شيلة بمناسبة زواج الشاب سلطان محمد المعاد الغامدي على ابنة الشيخ مسفر الصاغي الغامدي من كلمات وأداء المنشد نايف آل عيسى. مرحبا في مرحبا عاد ما هل المطر، مرحبا بشيوخنا والعواني والجبر، عند من هو عالي الشان ورفيع القدر. مرحبا عند المعاد، المعاد رموز غامد، ما يرشب النار والنار من شبابها. الله مقدر.